وانا اناظر بالمراية واقول احلف بالمنشورات وتحلف مع الدرايش. فقلت له اذا زوجتك تحلف مع الدرايش لو قبض عليكم وعرفت زوجتك للاهانة وانه يقبض عليها؟ قال والله ما كان عندنا عقد. وكنا نستعمل النساء زوجاتنا وغيرهن في توزيع ايش المنشورات. اذا من الناحية الامنية النساء وسط ايش ممكن ايش تدخل فيه. واضح. الامر الرابع يركز الاخوان سمعنا عن كثير عن النساء قالوا ولذلك ينادون بالانتخابات يقولون لان النساء. ولذلك الاخوان المسلمين في الكويت كانوا ضد تصويت المرأة فلما رأوا دعوتهم انتشرت وسط النساء عندما قيل هل المرأة تصوت او لا اول من وافق على تصويت المرأة منهم الاخوان المسلمين لانهم علموا ان الاخوانيات كثيرات وبالتالي نجحوا باصوات النساء فالان يركزون على النساء ولذلك ينادون بالانتخابات ويركز على النساء من اجل اصوات النساء. واخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.